ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما أدري هل نقول لا بارك الله في النحو وأهله، ولا نقول النحو سهل وقصير سلم، هذا اختيار لكم، ولعل هذا في أقرب امتحان إن شاء الله تكتب يعني بيتين في هذا الموضوع وأنت بالخيار. إن شئت تقول لا بارك الله في النحو وأهله إذ كان منسوبا إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه، إذن فأنت يعني على خلاف التفاؤل. أو تقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه، فأنت أيضا على نفس الشكل أو قريبا منه. أو تحور كما حورنا وتقول النحو سهل وقصير سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم سمت به إلى النبوغ قدمه يريد أن يفهمه فيحكمه، ما هو يفهمه فقط وصل إلى حينئذ نفهم أنك بدأت تتفائل. وعلى كل حال نحن الآن لعلنا اليوم ننتهي من ثلث النحو حتى تعلم من القضية، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أنت أخذت شطرا لا بأس به. إجمال هذا الشطر تقدم معنا أن علامات الإعراب أربع، أولها الضم ثم أولها الرفع ثم النصب ثم الخفض، سنأخذ اليوم إن شاء الله الجزم. أما الرفع نلخص يعني معا. أنت الآن صرت علامة تستطيع إذا قيل لك علامات الرفع تقول معروف علامة أصلية وثلاث علامات فرعية، أما الأصلية في أربعة مواضع، وأما العلامات الفرعية الثلاثة، فخلاص صارت الخريطة الآن في ذهنك. العلامة الأصلية في أربعة مواضع، العلامة الأصلية هي للرفع الضم، طيب في مواضع أربعة، أنت كأنك الآن على اللوحة وسهم يمين الرفع وسهم شمال، سهم يمين الأصلية وسهم شمال الفرعية. الأصلية الرفع تقول في الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والأمثلة خلاص صرت أعرف الاسم المفرد محمد وتلميذ وطالب وسيارة طيب جمع التكسير أيضا معروف، جمع المؤنث السالم كذلك فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، كل هذه الأحوال أي عبد الله يكون علامة الرفع فيها الضم، الضمة اللي هي العلامة الأصلية. طيب العلامات الفرعية كام في الـ في الـ في الرفع؟ ها ثلاث، الأولى سيد الأولى ها الرفع نخليها نشبعها تبقى الواو، في إيه الواو؟ في حاجتين، جمع معز جمع مذكر السالم وإيه والأسماء الخمس، أحسنت. أعطيني مثال كده على جمع مذكر السالم في الرفع. الطالبون مجتهدون، طيب والأسماء الخمسة حضر أبوك، نعم أبوك فاعل يبقى مرفوع علامة رفع الواو، طيب ليه العلامة الرفع الفرعية الأولى، علامة الرفع الفرعية الثانية الألف وهذا خاص بالمثنى، تقول حضرة الميزان، طيب علامة الرفع الفرعية الثالثة لا أنت مش أنت بتحضر معنا، إذا بتحضر يبقى لازم لو ركزت هتجيب، بس أنت خايف ما تخافش ولا يهمك، فكر مش شرط تكون بادئ والصفحة كاملة في ذهنك، لكن أنت بتبدأ تنشئها شيئا فشيئا، تتذكر الخارطة خارطة الطريق التي مشينا عليه، احنا قلنا علامة رفع الفرعية الأولى الواو، لأنه بنشبع الضمة تبقى واو، الثانية الألف، يبقى الثالثة إيه؟ هو الواو بعدين الألف، ها محمود؟ ثبوت النون، أحسنت، ثبوت النون. وهذا في الأفعال الخمسة، تقول الأولاد يذاكرون، يذاكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب خلصنا كده الرفع، ولو عملنا هنا الخرطة هنقول على اليمين أصلية وعلى الشمال فرعية، والأصلية النزل تحتها الأربع حاجات، والفرعية ها ثلاث حاجات، الأولى فيها حاجتين ها الواو، وبعدين الثانية الألف فيها حاجة واحدة، وبعدين الثالثة ثبوت النون في الأفعال الخمسة. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب النصب والعياذ بالله. نعم النصب علامته الأصلية، علامته الأصلية الفتحة. طيب في إيه؟ نفس الكلام بس هنشيل منه واحدة، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي سبقه نصب. طيب تقول في الـ في الـ في الاسم المفرد دخل، دخل يبقى انت خرجت كده. اذا قلت دخل انا عايز حاجه تنصب، اذا قلت دخل ان الطالب او تقول دخل الولد الفصله، يبقى الفصل هو بس انت ما كنتش عايز تعمل كده، بس انا عارف يعني، لما تقول دخل يبقى انت خرجت، لكن انا بحلها لك يعني. طيب دخل الطالب الفصله، الفصله اسم مفرد منصوب بعلامة نصب أصلية اللي هي الفتحة. طب جمع تكسير ها خليهم الطلاب، إن الطلاب. طيب مجتهدون. طيب الفعل المضارع الذي سبقه نصب لن يشرب الايه الايه الظمآن، لن يشرب يا حرام عليه خليه يشرب، لن يشرب الريان، لأنه لن يشرب. دائما الأمثلة يكون فيها يعني رحمة، ما أقول يعني مثل المثنى، أقول سرقت التفاحتين، طب ليه يا ابن الحلال؟ تقول أكلت التفاحتين، أقول سرقت التفاحتين. طيب علامة الرفع الأصلية، في علامة النصب الأصلية الفتحة في ثلاثة الأشياء المذكورة. طب والعلامة النصب الفرعية الباب، من الذي يستند إلى الباب؟ طيب الفرعية، أول حاجة الفرعية سهلة جدا، ما دام الأصلية الفتحة يبقى الفرعية على طول نشبع الفتحة تطلع ألف. علامة النصب الفرعية بالألف فين؟ في حالة واحدة في الأسماء الخمسة، إن أباها محترم. نعم. طيب العلامة الثانية جنبه على طول الكسر في إيه؟ جمع المؤنث السالم زي إيه؟ إن الفتيات مجتهدات، إن الفتيات منصوبة بالكسر. طيب علامة العلامة الفرعية الثالثة الياء في إيه؟ ايه المنصوب بالياء؟ المنصوب بالياء المثنى جمع المذكر السالم، تقول ان الطالبين مجتهدان، تقول ان المجتهدين، وتقول احب الصالحين. نعم احب الصالحين سليمة ما فيها اشكال. نعم وانت منهم ان شاء الله. طيب باقي علامة رابعة في النص الفرعية اللي جنبه على طول، كل الأنواع السندين على حذف النون في الأفعال الخمسة، تقول ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن ناصبة وتفعلوا، الأفعال الخمس منصوبة بحذف النون. خلصنا ليه النصب، وأخذنا كمان الخفض ولا ما أخذناه؟ الخفض، العلامة الأصلية في الخفض مخفوض بالإيه؟ بالكسرة. أحسنت. الخفض علامة الكسر، علامة الخفض في إيه؟ في ثلاث حاجات ها نفس الكلام متكرر معانا في الاسم المفرد بس نقول المنصرف زي ايه؟ المنصرف الملون، الملون محمد. اه بس بقول انا عايز بقى اخفض، عايز اخفضه، بقول محمد ما ينفعش، ها محمد ينفع اقول محمد من غير ما اسبقه خفض. ايه اللي خفض محمد؟ حرف جر، حط له اي حرف جر، بس حرف الجر ما لهوش الصداره، حط قبليه اي حاجه. ها سياره محمد، سياره محمد، لازم اكمل لان الكلام ما كملش. سياره محمد جميله سريعه، يبقى محمد هنا مضاف اليه، انت يعني خفضت بالاضافه، وهذا ممكن. خليك انت في سلمته على محمد، على محمد حرف جر، يبقى ليه مجرور بعلامه اصليه اللي هي الكسره. طيب ده الاسم المفرد المنصرف. ممكن كمان، ممكن كمان ايه هو كل اللي بعده هنا مش متصورين انها بصله، فجاه بصله يضرب لخم على طول، انا لازم اعمل كده ولو مره كل مره. ها جمع التكسير المنصرف زي ايه؟ رجال وكتب و ها اقول ايه؟ قرات في كتب كثيره. طيب الثالثه جمع المذكر ولا المؤنث؟ المؤنث السالم. محتاج اقول المنصرف؟ لا مش محتاج. اه اقول ايه في الجر الخفض؟ يكونوا مع الصادقين. جميل قوي، لما تعرف علامه ان انت بدات يعني تستمتع انك تجيب امثله راقيه، وارقى الامثله ما جاء في كتاب الله. نعم تقول اتقوا الله، احنا عايزين مؤنث يا ابن الحلال، وعمال اثني عليك انا اخذني المثال، اعجبني المثال جدا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كيف ارد هذا الكلام يا اخوانا؟ ما استطيع. واحد يعني يامرنا بالمعروف وينصحنا، نساني المثال كله. نعم لو قال بقى كونوا مع الصادقات ماشي، بس خرج من الـ من الـ نعم مع، لا ده انت كده خلينا مؤنث سالم، عايزين حاجه مؤنث سالم. سلمت على المسلمات، بقى احنا مؤنث، عايزين مؤنث سالم مجموعة بألف وتاء. سلمت على المسلمات من المحارم طبعا، سلمت على المسلمات مجرور بالعلى وعلامة جر الكسر على الأصل. خلاص احنا عرفنا كده الجر، مش احنا خدنا الخفض؟ خدنا، يبقى الخفض بعلامة أصلية الكسر. طيب والعلامات الفرعية في الخفض كام؟ دي سهلة. كم علامة الأول؟ اثنين. تجيب أربعة ازاي؟ انت لو قعدت 20 سنه ما تعرفش تجيب اربعه، ولا سيبويه يعرف يجيب اربعه. نعم اثنين. الاولى هنشوف الاصليه ونشبعها، الاصليه كانت الكسره، يبقى وانت مغمض يبقى الاولى الياء. الياء في حالتين ولا في ثلاثه؟ في ثلاثه. ايه هما؟ المثنى وايه الجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه. هات واحده منهم، مثال لواحد منهم. سلمت على أخيك، الأسماء الخمسة. جميل. والثانية مثنى. مررت على المحمدين. مظبوط. والثالثة كونوا مع الصادقين. هي دي بقى كونوا مع الصادقين. طيب دي العلامة الفرعية الأولى الياء، باقي معنا علامة فرعية ثانية التي دوختنا من قبل. أظن معك الورقة الآن. الممنوع من الصرف أي من التنوين، موانع الصرف تسع إن أردت بها. امسك بقى الورقة كده، الحاجة الثانية بس بالفتحة، يخفض بالفتحة متى؟ في حالة واحدة لكنها كبيرة، في الاسم الذي لا ينصرف. انظر في هذه الورقة، موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. ثم قال لك الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقامه. سهم فيه لعلة واحدة وسهم فيه لعلتين. السهم اللي فيه لعلة واحدة ثلاثة أشياء، صيغة منتهى الجموع اللي هي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع في حرفان أو ثلاثة أوسطها سكت، غالبا ما تأتي على وزن يعني مفاعل أو مفاعيل، وقد تأتي على أوزان أخرى مثل مساجد ومنابر ومصابيح ومفاتيح. هذا ممنوع من الصرف لعلة واحد مهم جدا حتى بعد ما تفهم الدرس إزاي تطبق. إحنا بنشوف ناس حافظين الدرس حفظ، بيجي في التطبيق لخبط كتير. نعم. طيب، يعني أقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، نصركم الله في مواطن كثيرة. طيب، ألف التأنيس الممدودة حمراء وحسناء ولمياء، أقول مثلا ها نظرت إلى حمراء إلى حسناء. طيب، ألف التأنيس المقصورة ليلى ونجوى ودنيا، كل هذا يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين كل ما كان على هذه الشكل. طيب، قسم الثاني يمنع من الصرف العلتين، لا بد أن تكون إحداهما العلمية أو الوصفية. العلمية تأتي مع ستة الأشياء الباقية في البيت، وأقول لماذا حمزة ممنوع من الصرف، تقول لي للعلمية والتأنيث، شكل سمنا الأعلام المؤنسة، التأنيث بغير ألف لأنه تقدم معنا التأنيث بالألف سواء الممدودة أو المقصورة، باقي من التأنيث صنف واحد اللي هو التأنيث بغير ألف، إما اللفظي حمزة، المعنوي زينب، اللفظي والمعنوي معا عائشة. أقول وعن عائشة رضي الله عنها، لماذا نقول في الحديث في الرواية وعن عائشة؟ لأن عائشة اسم ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ تقول للعالمية والتأنيث. الأعلام المركبة تركيبا مزجيا زي حضرموت وبعلبك ومعدي كرب، فيها كان تقرأها معدي يكرب كان مشهور معدي كرب. نعم، لماذا هذه أقول سكنت في بعلبك، لماذا لم تقل في بعلبك؟ تقول إن بعلبك ممنوع من الصرف وبالتالي يخفض بالفتحة. لماذا تقول للعالمية التركيب المزجي؟ طيب، الأعلام الأعجمية إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ها أقول سلمت على إبراهيم وذهبت إلى إسحاق، واضح؟ لماذا؟ مخفوض بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ العالمية والعجمة، هذه الثلاث الأشياء خاصة بالعالمية فقط. ثلاث الأشياء الأخرى الرابع والخامس والسادس في العالمية والوصفية. فالتي على وزن الفعل يمنع من الصرف وزن الفعل مع العالمية ووزن الفعل مع الوصفية. فالأعلام التي على وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد، أقول عن أحمد ومع يشكر وبيزيد، كل هذه مخفوضة بالفتحة للعالمية ووزن الفعل. وأيضا تمشي مع الصفات، الصفات التي على وزن الفعل أعلم وأحكم وأمثل، أقول مثلا سلمت على أو ما رأيت، لا أو مع أحكم أو إلى أمثل أو بأعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ بأعلم، لماذا قلت بأعلم؟ مخفوضة بالباء لكن علامة الخفض الفتحة، ليه؟ للوصفية وزن الفعل، أنا عايز تحفظ بس هذه الطريقة، للعالمية وزن الفعل، للوصفية وزن الفعل. طب للعدل ايه الاعلام المعدوله؟ عمر وهبل وزفر وزحل، لماذا عمر ممنوع من الصرف وعن عمر رضي الله عنه؟ للعالميه والعدل. طب الصفات المعدوله مثنى وثلاثه ورباع الى عشار زائد كلمه اخر، ها اقول مع اخر مشيت مع هؤلاء ومع اخر امثالهم ومع أخرى، لماذا قلت أخرى؟ للوصفية والعدل. طب العلامة المختومة بألف ونون، عثمان ورمضان وشعبان، حدش يقول لي رجب، احنا جبنا رجب وشعبان، جبنا رمضان وشعبان، طب نجيب رجب مينفعش، رمضان وشعبان لأن آخرها ألف ونون. يبقى لماذا أقول يعني وعن عثمان رضي الله عنه؟ تقول لي عثمان مخفوض بالفتحة لماذا خفضته بالفتحة؟ تقول للعالمية وزيادة الألف والنون. طيب وشبعان وريان وعطشان لماذا تخفضها بالفتحة؟ تقول للوصفية وزيادة الألف والنون. كل هذه الأحوال تجعل ممنوع من الصرف على الأصل في الرفع بالضمة وعلى الأصل في النصب بالفتحة، لكن الخفض يكون بالفتحة أيضا وليس بالكسرة. متى يرجع إلى الأصل؟ إذا اختل الشرطان. كيف يختل الشرطان؟ يضاف، إذا أضفته رجع إلى أصله. أقول صليت في مساجد السنة، واضح مكتوب عنده. الثاني أن يحل بألف، إذا سبق بأل رجع إلى أصله، وأنتم عاكفون في المساجد. إن كنت فهمت هذا فالحمد لله، وإن كنت فهمته فالحمد لله أيضا، ولو أنك لم تفهمه فمعك هذه الورقة حجة عليه، وربما يأتيك في الامتحان أن تكتبها يعني لينظر استيعابك الآن انتهينا من الخفض، باقي معنا الجزم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآكل، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآكل وفي الأفعال الخمسة التي يرفعها بثبات النون. نفس الطريقة التي يفترض أن يعني ألفتها ونريد أن تحفظها إن شاء الله. باقي معنا الجزم الرابع العلامات، نفس الكلام هنقول أصلية وفرعية، يعني علامة الجزم الأصلية وعلامة الجزم الفرعي. له علامة أصلية واحدة اللي هي السكون، علامة الجزم الأصلية السكون. والعجيب أنه له أيضا علامة فرعية واحدة اللي هي الحذف. شفت الجزم سهل ازاي؟ طيب السكون في حالة واحدة، ايه الحالة الواحدة؟ في الفعل المضارع صحيح الآخر. صحيح الآخر يعني ليس في آخر حروف العلم اللي هي واي الواو والألف، ولا هات أي فعل مضارع صحيح الآخر يعني ليس منتهيا بألف ولا واو ولا ياء، وعشان تجزمه لازم تجزمه بالإيه؟ الجزمة، يعني بالعلامة الجازمة. العلامة الجازمة اللي بتجزم علامة الجزم، زي لم مثلا أقول لم يأكل سكونة، لم يأكل أقول لم يشرب، لم يفهم. طب ما قول فيه لو قلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأنت تقول لم يكني، مع أن عندي علامة، مع أن عندي فعل مضارع صحيح الآخر ومسبوق بأداة جازمة، ومع هذا أقول لم يكني. الصحيح انك لو سكتت هقول لم يكن ايضا على الاصل، لكن لماذا كسرت؟ لالتقاء الساكنين الكلمه اللي بعدها الذين. فالعرب اذا كانت حرف ساكن وبعده حرف ساكن ثقيل هم يعملوا ايه؟ يكسرون الاول لالتقاء الساكنين، لكن هذا الكسر يسمى كسرا عارضا، يعني مش الاصل. يعني اصل القاعده لو انا وقفت على لم يكن وسبت كلمه الذين او ايه؟ او سمع لم يكن، سمع سوره لم يكن، ولو قلنا سمع سورة لم يكن، لا، يبقى الأصل هي إذا لا يغرك لا يغرنك الكسر هذا، فالكسر هذا عارض. إذا هذا على الأصل، يبقى كل فعل مضارع صحيح الآخر إذا سبقه أداة جزم فإنه يجزم بعلامة أصلية اللي هي السكون. واضح؟ بس ليس فيها إلا هذا. وأما العلامات الفرعية فهي أيضا علامة واحدة وهي الحذف، لكن الحذف في موضعين، إما يكون الحذف حذف حرف العلة أو يكون حذف النون، لكن كله حذف على كل حال. حذف حرف العلة، فاكر أنت هناك الفعل المضارع صحيح الآخر، يبقى لما يجي الفعل المضارع المضارع معتل الاخر. المعتل ده بالالف او الواو او الياء، يعني اقول مثلا لم يخشى، في اصلها يخشى، حذفت الالف حتى لو تكتبها ياء هي الف، حذفت الالف واقمت ما يدل على الالف المحذوفه اللي هي الفتحه، قلت لم يرمي، حذفت الياء واقمت ما يدل عليها اللي هي الكسر، قلت لم يدعو، حذفت الواو واقمت ما يدل عليها اللي هو الايه الضم. يبقى لم يخشى، لم يرمي، لم يدعو، كل هذا مجزوم بلم وعلامة جزم، علامة فرعية اللي هي حذف حرف العلم نيابة عن العلامة الأصلية اللي هي السكون. في الحالة الثانية حذف النون في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة، وإحنا خدناها قبل كده كم مرة، الأفعال الخمسة اللي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا، مش كده ولا إيه؟ لم تفعلوا. طب ولن تفعلوا، لم دي أداة نصب إحنا مالناش دعوة بيها، إحنا هنا في الإيه؟ في لم. يبقى أقول لم، لم يفعل ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعل ولم تفعلي، إلى هذه الأفعال الخمسة. إذن الجزم الحمد لله رب العالمين سهل، الجزم بعلامة أصلية وبعلامة فرعية. الجزم بعلامة أصلية هي السكون، وفي حالة واحدة الفعل المضارع صريح الآخر، والجزم بعلامة فرعية الحذف نيابة عن الأصلية. والحذف إما يكون حذف حرف العلة في المضارع المعتل اللي آخره ألف أو واو أو ياء، أو حذف النون في الأفعال الخمس. وبناء على هذا يكون انتهينا من إيه؟ من الجزم. فصار الآن عندنا أربع علامات: الرفع والنص والخفض والجزم. وسبق إن الرفع والنص يشتغلان مع الأسماء والأفعال، وإن الخفض خاص بالأسماء، وإن الجزم خاص بالأفعال. اللي حصل الآن إن المصنف فصل، وبعد ما فصل لما رأى أمامه يعني جماعة من جلة النحاة وأكابرهم، أراد أن يختصر لهم ما تقدم في يعني سطور قليل، وهذا ترطي المتقدمين، والمتقدمون ماذا يفعلون؟ يفصل ثم يجمل. جماعة متأخرين زي حالتنا الأسهل عليهم جامل إيه؟ يجمل ثم يفصل. المصنف نفسه عمل الطريقتين، بعد هذا في باب المرفوعات وباب المرفوعات يقول لك والمرفوعات سبعة، يذكرها إجمالا، ثم يقول فأما المبتدأ وأما الخبر وأما الفاعل يذكرها. فأيضا هو نفسه استعمل، إذن الطريقتين صح، إما أن أنا أفصل ثم أجمل وهذا غلب على طريقة المتقدمين، أو أجمل ثم أفصل وهذا المشهور في طريقة المتأخرين. وتجد في القرآن الإجمال ثم التفصيل ثم الإجمال، هذا كله لإثارة الذهن إذا وقعت الواقعة. قال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون. إجمال ثم بدأ في تفصيل أحوال السابقين، وتفصيل أحوال أهل اليمين، وتفصيل أحوال أهل الشمال، تفصيل. ثم عاد فقال فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. عمل إيه؟ أجمل. إجمال ثم تفصيل ثم إجمال. فكثرة هذا يفيد يعني استحضار المعلومة. الآن الفصل الذي سأتي كله يعني على سبيل الإجمال لما تقدم. فصل. المعربات قسمان، اسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التفسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بخلفها. والحمد لله رب العالمين. كل هذا إجمال لما تقدم. قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هو يجمل لك كل ما تقدم، كل ما تقدم لو أنك تعمد لوجدته لن يخرج عن ثمانية أشياء. فكر، استحضر جداول الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة. ده الثمانية كنا شغالين عليهم طول الشهر، ولا طول الشهر وشوية، ثمانية أشياء. هو جعل هذه الأشياء تتكرر، جعلت تتكرر معنا في الرفع وفي النصب وفي الخفض وفي الجزم. الآن يريد أن يعيد تقسيم هذه الأشياء إلى قسمين فقط. ما هذا كل المعربات سواء رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. قال هنا المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وقدم الحركات لأن الحركات الأصل، الفتحة في النصب الأصل، والضمة في الرفع الأصل، والكسرة في الخفض الأصل، والسكون في الجزم الأصل. ولهذا قدم الحركة، ولأن في الحركات البركات. نعم لكن هذا لو قلتها طبعا في الامتحان مش هتصدق. لماذا قدم الحركات؟ تقول لي انها الاصل. فلو قلت لي ولان في الحركات البركات بس هعرف انك كنت حاضر الدرس، فقط هذه الفائده، والا هذا لا يصلح. قال فالذي يعرب بالحركات اربعه انواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. لكن يستثنى، قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم هذا ينصب بالكسرة تقدم معنا في المنصوبات، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة تقدم معنا في المخفوضات، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره اليوم معنا في طيب انتهينا الآن من الذي يعرب بالحركات. قسم الثاني قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. الأربعة البقية: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، اللي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وساعات يسموها الأمثلة الخمسة أحسن. لماذا قالوا الأمثلة الخمسة؟ لأن أي فعل يضاف إليه الألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة داخل في هذا. إذن حتى لا يفهم بعض الناس أن الأفعال الخمسة فقط هي فعل يفعلان وتفعلان، لا، أي فعل، يأكلان وتأكلان ويشربون وتشربون وتضربين، أي فعل. ولهذا الأحسن تسميتها الأمثلة الخمسة. لكن لو خليتك على الأفعال الخمسة لا تغير، أنا أعطيك بعض الأشياء ثم أخذها منك مرة أخرى. خلينا على الأسماء الأفعال الخمس. ولما كان إعرابها يختلف جاء في القسم الثاني بتاع الحروف وذكر لكل واحد قصته المستقلة. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وانت أنا حافظ الكلام وهيجي لك في الامتحان إن شاء الله يقينا، خد بالك. كيف يعرب المثنى؟ تقول يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. طب وجمع المذكر السالم؟ خلاص كن حافظ، يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الخمس ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. طيب والأفعال الخمس؟ قال ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. هل في هذا جديد ولا ده كله اختصار ممكن نختصره في لوحة صغيرة جدا؟ كل الكلام بتاع المعربة عاد إلى تقسيمة أخرى للمعربات. قال المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. واحنا قلنا قدم الحركات لان الحركات هي الاصل، وعشان تعرف ان هي الاصل تكتب كده تحتيها بين قوسين الضمه والكسره او الفتحه والكسره على ما مشى. الضم والفتح والكسر تخليهم الثلاث حاجات دول المعروفين بالحركات بين قوسين تكتب والسكون. ليه؟ لان السكون ليس حركه الحقيقه، السكون عكس الحركه، بس هو الحق بهم يعني الشرط ده مجازا وخلينا مجازا. هو الضم والفتح والكسره او الضم والفتح والكسر هي دي الحركات الثلاثه المعروفه، والسكون عدم الحركه والحق في هذا الباب. بينما هنا هنقول التثنيه والجمع الحروف الالف والواو والياء والنون، دي الحروف. ما هو الضمه والفتحه والكسره حركات، ده الاصل، والسكون كذلك معه. وهنا الالف والواو والياء والنون ما هي كلها ايه؟ كلها حروف. طيب نحط بين قوسين والحذف بس. طيب اللي بيعرف بالحركات اربعه اشياء، اللي بيعرف بالحركات اثنين ثلاثه اربعه. ايه اللي بيعرف بالحركات؟ اللي تقدم معنا الاسم المفرد وجمع وتكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. واضح؟ ممكن تكتب كده كلها وتعمل ايه؟ تعمل مربع مكتوب فيه هما ثلاثة في المكان، بس التعديل ضيق شوية. طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة. الإعراب اللي احنا خدنا ايه؟ الرفع يعني ترفع، والنصب يعني تنصب، والخفض يعني ايه الخفض؟ يعني تخفض، والجزم مش كده ولا ايه؟ يبقى كلها يعني الاربعه دول ترفع بالايه؟ بالضمه، وتنصب بالفتحه، وتخفض بالكسره، وتجزم بالسكون لانها علامات اصليه. واضح يا جماعه؟ وخرج عن هذا الاصل بقول له ما عدا ثلاث اشياء الان، واحد اثنين ثلاثه، ما عدا ايه؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسره مش بالفتحه على الاصل، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه مش بالكسره، المضارع الذي او المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف النون، المعتل يجزم بحذف حرف العين ادم معتل بحذف حرف العين. واضح الكلام؟ فاحنا كده فرغنا الكلام ده كله في جدول واحد. قلنا المعربات قسمين، اما بالحركات، والحركات انت عارف الضم والفتحه والكسره والسكون الحق بالحركات. واضح هذا الكلام؟ في الاربعه الاوائل، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المذكر السالم، المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، كلها ترفع بالضم، تنصب بالفتح، تنصب بالكسره، تجزم بالسكون. طبعا يجزم الافعال منه اللي هو المضارع زي ما قلنا، يخفض الاسماء منها. نعم. ما عدا خرج عن هذا الاصل ان هذه الاربعه كلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون، خرج عن هذا الاصل ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة بدل الفتحة. الاسم الذي ينصرف يخرج بالفتحة بدل الكسرة، عكسه مع بعض. المضارع المعتل يجزم بحذف حرف الألف. هنعيدها تاني خلصت. طيب هنا في الألف والواو والياء والنون وبين قوسين الحذف، دي الحروف. الحروف أيضا في أربعة أشياء، أربعة أشياء، واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس أنا عشان أعرف أعملها أجيب الأسهم دي هنا شوية. في أربعة أشياء اللي هي المثنى والجمع المذكر السالم، وخلي الأسماء الخمسة جنب الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، مش كده ولا إيه؟ الأربعة التانية بيعوض الحروف، وعملوهم جدول زي ده، وهنا ما فيش عندي إشكال. الجدول هقول ترفع وتنصب وتخفض وتجزم، دي الأربع حالات، مش كده ولا ايه؟ معايا؟ هنا بس هقول ترفع، وهنا هقول تنصب، وهنا هقول تخفض، وهنا هقول تجزم. واضح؟ شايف المثنى ده؟ انزل بس سهم عليه واحط الحالات بتاعته. شايف جمع مذكر السالم؟ سهم عليه احط حالاته. الاسماء الخمسه سهم، والافعال الخمسه سهم. وابدا المثنى يرفع من ايه؟ بالالف، ينصب بالياء، انا خلاص حفظت، يخفض بالياء، يجزم ده اسم ما فيش ايجاز بحط شرط. طب جمع مذكر السالم يرفع بالواو، ينصب بالياء، يخفض بالياء، يجزم لا يجزم. الأسماء الخمس ترفع بالواو، تنصب بالألف، تخفض بالياء، تجزم لا تجزم. الأفعال الخمس ترفع بثبوت النون، تنصب بحذفها، تخفض مفيش خفض، تجزم بحذفها. يبقى انا كده جمعت المعربات بالحركات والمعربات بالحروف على هذا النحو. حد فاهم حد؟ نعيد تاني تاني مقدمه للدرس. اعتبر نفسك خلاص سرق دماغ خالص. كل اللي حصل النهارده هنبدا من جديد. كل اللي حصل في الايام اللي فاتت، ابن المصنف فاكر من زمان عمل ايه المصنف؟ ادي هو الكلام، عرف الكلام ثم قسم الكلام الى اسم وفعل وحرف، ثم تكلم عن الإعراب اللي هو المقصود أصالة، وقال إن الإعراب تغير فواخر الكلم، تغير العوامل الداخلة عليه، ثم ذكر علامات الإعراب في الرفع والنصب والخفض والجذب، وذكر إن كل علامة من العلامات الأربعة ما فيش غيرها، هم الأربعة، كل علامة لها علامات أصلية وعلامات العلامة الأصلية من واحدة بس اللي هي في الرفع الضمة، وفي النصب الفتحة، وفي الخفض الكسرة، وفي الجزم السكون. ومعانا في الرفع علامات فرعية ثلاثة عارفينهم، ومعانا في النصب علامات فرعية أربعة عارفينهم، ومعانا في الخفض علامتين فرعيتين عرفناهم، ومعانا في الجزم علامة فرعية الحذف لسه أخدنا النهاردة. هو ده الكلام اللي كنتوا عارفين. حد يرتب لك معلومات. فأجمل هذا كله في هذين الصفين اللي احنا هنجملهم. قال ايه؟ ماذا قال؟ قال المعربات، واحد من المعربات دي وخلصها قبل كده، لكن هيعيدها تاني. المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات، وقسم يعرف بالايه؟ بالحروف. قدم الحركات لأن الحركات هي الأصل. ايه الحركات؟ أقول بين قوسين الضمة والفتحة والكسرة، هم دول حركات. والسكون ليست حركة لكن ألحق بها والسكون. عشان لما تقول لي ازاي تسمي السكون حركة، ده السكون عدم الحركة. نعم، لكن السكون ملحق بالحركة، ملحق بالحركات السلف، لأن إذا لم أضم ولم أفتح ولم أكسر فقد سكن. إذا هذه الأربعة هي اللي الحركة. طبعا هو مرتبها هنا على ما مشى عليه، وإلا أقوى الحركات كسر وتضم ثم فتح فسكون. دي مسألة بعدين تحصل، يعني الضمة والفتحة والكسرة مش بترتيب، ده بترتيب الأشهر، ولأن الضمة بتيجي مع المرفوعات والمرفوعات هي الـ لها حق الصدارة والتقديم، دي كلها ملح اللي انت مش محتاج تاخد. يبقى الآن المعربات بالحركات أربع أشياء: الضمة والفتحة والكسرة وألحق بها، بينما المعربات بالحروف خمسة أشياء. الباقي بقى كل الألف والواو والياء والنون، دي الحروف. طب والحذف؟ الحذف مش حرف بس ألحقه، زي ما ألحقنا السكون بالحركات ألحقنا الحذف بالإيه؟ بالحروف. طيب المعربات بالحركات أربع وأربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع تكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح الكلام؟ كلها جدول هنا صغير، كلها ترفع وتنصب وتخفض وتجزم بالإيه؟ ترفع بالضم أو بالضم، تنصب بالفتحة، تخفض بالكسرة، تجزم بالسكون. واضح؟ ما دام كلها يبقى ده نوع من الحصر، لكن قال وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء، يبقى أنت تقول له ما عدا واحد اثنين ثلاثة. إيه ثلاثة الأشياء؟ ما هي كلها ترفع بالضمة، بص كده، الاسم المفرد بالضمة، جمع التكسير بالضمة، المؤنث السالم بالضمة، المضارع بالضمة، صحيح تنصب، الاسم المفرد ينصب بالفتحة، جمع التكسير ينصب، صحيح جمع المؤنث السالم هو ده اللي خرج، يبقى له ما عدا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. مفيش حاجة في الدنيا كلها بتنصب بالكسرة إلا جمع المؤنث السالم. لو روحت أمريكا زي ما تروح البرازيل زي ما تروح لسكيمو هتلاقي الجمع المؤنث السالم هناك ينصب أيضا بالكسر، مش هيتغير. طيب نفس الكلام أعمله مع نفس الطريقة، أجيب الخفض، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وهكذا. هيطلع لي إن الاسم المفرد يعني الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف يعني ممنوع من الصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتح. ودي برضو عجيبة من عجائب الدنيا الثمانية، مفيش خفض مفيش خفض في الدنيا بالفتحة إلا مع الاسم الذي ينصرف. طيب ثالث حاجة الفعل المضارع المعتل الآخر، اللي هو كان مفروض حقه أن يجزم بالسكون لكن لوجود العلة فأخره يجزم بحذف حرف العلة، أقول يجزم بحذف حرف العلة. خلاص كده؟ يبقى دي المعربات بالحركات. باقي عند المعربات بالحروف. معربات الحروف الأربعة الباقية، الأربعة الباقية اللي هي أولها المثنى، ثانية جمع المذكر، ثالث الأسماء الخمس، رابعها الأفعال الخمس. هذه الأربعة كلها تعرف بالحروف بلا استثناء، عشان كده لما أجي أعمل لها الجدول ألاقي إنها سهلة. شوف كل واحدة من دول أعمل الجدول هكذا عشان أقول ترفع وتنصب وتخفض، ما أنا معايا مكان بقى مش هنزل. أو ترفع تنصب تخفض تجزم. واضح؟ أجي مع كل واحدة المثنى أحط له خانته جمع المذكر السالم له خانة الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة. أو المثنى ترفع من إيه؟ بالألف. خلاص إحنا حفظنا الكلام. المثنى يرفع بالألف، ينصب بالياء، يخفض بالياء، يجزم لا يجزم لأنه اسم الأسماء لا تجزم. جمع مذكر سالم يرفع بالواو، ينصب بالياء، يخفض بالياء، يجزم الأسماء لا تجزم. الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تخفض بالياء، تجزم الأسماء لا تجزم. الأفعال الخمسة ترفع بسقوط النون، تنصب بحذفها، تخفض الأفعال لا تخفض، تجزم بحذفها. يبقى أنا أيضا استطعت أن أنا أجمع المعربات كلها في مربع واحد بالحركات وبالحروف، بالحركات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة وألحقوا بها السكون، وذلك في أربعة هشاء من ثمانية قسمة عادلة لاسم المفرد جمع التكسير المذكر المؤنث السالم المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء. كلها مهمة جدا، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء، يعني ما عدا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، الاسم الذي ينصرف يصرف بالفتحة، المضارع المعتل الأخير الآخر يجزم بحذف حرف الألف. نيجي للمعربات بالحروف اللي هي الألف والواو والياء والنون وألحق بها الحذف. الأربعة الأشياء البقي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة نفس الكلام، المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. يمكن بقى أنا بدأت واحدة واحدة خلاص بدأت فهمت، يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. احفظها لي على كده إن شاء الله ما يجريك ممكن تيجي في الامتحان. نقرأ هذا الكلام تاني. قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. يعني يقصد ما يخفض منها اللي هي الأسماء، وما يجزم منها اللي هي الأفعال. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، يعني خرج عن ذلك الأصل ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخر. طيب، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وذكرها: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ثم ذكر إعراب كل منه. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وانتهينا من هذا، وبقي معنا باب مستقل، باب الأفعال. لكن كان عندنا تدريبات في الممنوع من الصرف، احنا قلنا هنجمع الكراسات. تحبوا نجمع كراسات النهاردة عشان نشوف لا ليه؟ احنا لو مشيناش درس بدرس هيحصل إشكال. إذا تراكمت عليك الأعمال خلاص نجمعها النهاردة يا جماعة. ها، طب مين يرى ان احنا نؤخر الأسبوع القادم؟ معلش، اللي يرى ان احنا نؤخر الأسبوع القادم والباقي كله جاهز، ما هو اللي حط ايده تحت رجليه ده انا مش شايفه. خليك يعني شجاع. طيب، طيب هؤلاء الذين يرفعون أيديهم، الذين يرفعون، اعرف لي يرفعون كده، هذه المشكلة بقى. طول ما أنت بتتكلم عمال تعرف، ما احنا بنطبق الذين يرفعون، ليه ما قلتش الذين يرفعوا؟ لأنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب نرجع للكلام، هؤلاء الذين يرفعون أيديهم هل هم يعني جازمون أننا إذا أجلنا إلى الأسبوع القادم يأتون بال، أم يضيعون أوقات إخواني؟ إذا كنا نؤجل أسبوعا على أن نجمع الدفاتر الأسبوع القادم نحن موافقون ومائس أسبوع. أما إذا كنت تقصد الأسبوع القادم حتى تغيب الأسبوع القادم، فما يدريك الذي يحدث، يمكن نؤجل الأسبوع القادم ونصطاد في الأسبوع الذي بعده ويقول لك هات الدفتر، وهذا أحيانا يحدث. طيب بعض الأخوة كما قلنا يستسقف، يقول لك وانا قاعد بقى اعلم ما تحته خطه، احنا هنرجع تاني لل، يا ريت نرجع، احنا طيبين نرجع، هذه دراسة علم شرعي، النحو من علوم الآلة، وعلوم الآلة يعني لا بد منها في فهم الشريعة، فإياك أن تستنكف عن هذا، إياك أن تستنكف، تروح تعلم كمبيوتر وتعلم إنجليزي ولا حاجة عشان تاخد لك ترقية ولا، وبتبقى ما عندكش أي إشكال إن شاء الله تكون عميد الجامعة، يقول لك قول، ما فيش ترقية لما تتعلم كلمتين فرنساوي عشان تروح تاخد دورة ولا حاجة، ويقعد يديك ألف باء أيضا وأنت يعني مستمتع، هنا أولى حتى تتعلم دينك. إذا بعض إخواننا إذا وجد نفسه متحرجا من هذا ينبغي ألا يتحرج، نحل مع بعض الأشياء. طيب في سؤال قبل أن ننتهي، يقول أشياء وأولياء وما على وزنها غير منصرفة، وهل تعتبر من صيغ منتهى الجموع؟ لا، هي غير، هي منصرفة، من قال إنها غير منصرفة؟ إذا كان الاسم، هذه ألف ممدودة، هذه ألف التأنيث الممدود، لكن كيف تعرف أن ألف التأنيث الممدودة هي فعلا ألف تأنيث ممدودة؟ تمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، انتبه، ولا هذه ليست من ألف التأنيث الممدود؟ أحيانا أقرأ أسماء وأشياء، وأحيانا أطباء ونحو ذلك، كيف أفرق؟ طبعا أنت السهل عليك نجلاء ولمياء ودعجاء وصفراء وخضراء وحمراء، طيب دي سهلة، طب إيه اللي جاب أطباء معانا؟ وإيه اللي جاب أولياء؟ كيف تعرف هذا؟ ترد الكلمة إلى أصلها الثلاثي، إذا رددتها إلى أصلها الثلاثي وجدت أن الألف زائدة تعرف أن دي ممنوع من الصرف لعلة واحدة. فمثلا كلمة أطباء إذا رددتها لأصلها الثلاثي يطلع معاك المادة طاء وباء وباء، إذا هذه الألف زائدة يبقى أطباء ممنوع من الصرف، مشيت مع أطباء كثيرين يبقى أطباء في حكم الاسم الذي فيه ألف تأنيث ممدودة وهي علة واحدة تقوم مقام علتين وبالتالي ممنوع من الصرف، واضح؟ طب تعال نجرب على كلمة أسماء، أسماء بنت أبي بكر مثلا، هل أسماء لما ردها لأصلها هيطلع السين والميم والواو سماوا، وهي الواو دي اللي انقلبت ألفا، إذن أسماء لا تصلح، ولهذا أنا أقول إن، خلينا الأول أنا عارف أنا ماشي إزاي، إذن أسماء ليست ممنوعة من الصرف باعتبار أنها ليست زائدة، ولهذا نقول إن هي إلا أسماء، يبقى مش ممنوع من الصرف، مش كده ولا إيه؟ إن هي إلا أسماء سميتموه، ولو كانت ممنوعة من الصرف كان قال إلا أسماء، واضح؟ أمال لماذا نقول عن أسماء بنت أبي بكر؟ هنا بقى العلتين، للعالمية والتأنيث، ده باب تاني، إنما إحنا بنتكلم الآن فيما يمنع من الصرف لعلة واحدة اللي هي ألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث الممدودة تعرف أنها ألف تأنيث ممدودة إذا رددتها إلى أصلها الثلاثي فوجدت أنه ليس في هذا الأصل ألف، زي أطباء طابابا، نجلاء ناجلا، دعجاء دعاجا، وهكذا. لكن نحو أسماء، أسماء اللي هي ليست العلم، إن هي إلا أسماء. ليه؟ لأن أصلها سماوى والواو انقلبت ألفا. لكن أسماء علم على امرأة فهذا باب تاني، يمنع من الصرف عن أسماء بنت أبي بكر للعالمية والتأنيث. واضح؟ طبعا أنا عارف أن الاستطراد ده كله في ناس تقول لا لا لا لا لا، خلينا برا، خليك برا، هذا لمن لمن شاء أن يعني يستزيد. نعم. لو أنك كتبت كان أحسن. تفضل أسرع. ممكن عشان على وزن فعلاء وأفعلاء لكن هذا قد يكون أصعب من أنا جبتها له بطريقة أسهل. يعني يقول مش أفعلاء بقى، أحمر حمراء، أفعل فعلاء. نعم، خلينا من هذا الكلام الذي قلته، هي ما فهموش الكلام الأسهل. طيب ناخذ التدريب لكم صفحة، كام صفحة؟ 39 في ممنوع من الصرف. بين الأسباب التي توجب منع الصرف في كل كلمة من الكلمات، زي ما احنا ماشيين، اللي مش مجاوب ما يتكلمش، واللي كتب عنده يتكلم. زينب قول العالمية والتأنيث. طيب مضر اللي وراء على طول، مضر اللي جنبه العالمية والعدل، مضر. طيب اللي جنبه يوسف، مهم جدا التدريب ده لأنه بيعلمك إزاي يوسف العالمية والعجمة. طيب إبراهيم العالمية والعجمة. أكرم الوصفية وزن الفعل. طيب أكرم من أحمد، طبعا من النجاح أحمد العالمية ووزن الفعل. طيب بعلبك العالمية والتركيب. طب ريان عز الوصفية وزيادة الألف والنون. طيب مغاليق صيغة منتهى الجمهور. طيب حسان وصية برضه، حسان العالمية زيادة ألف والنون. طيب عاشوراء ألف التأنيث الممدود لأن أصلها عاشرة، يبقى عاشوراء ألف التأنيث. طب دنيا ألف التأنيث المقصورة. احنا صحيح بنجاوب جواب جماعي، ما في ناس كتير بتزعق وخلاص وسط الناس، لكن الحريص يستفيد. نعم. اللي هي ريان تمشي عالمية لو سمينا واحد ريان، ممكن لو أننا سمينا رجلا ريان فقد أسميناه بهذا، يبقى نقول للعالمية وزيادة ألف النور. لكن إذا لم تعرف أنه اسم فالأظهر في أنها صفة، لأن حتى الذي سمى ريان سمى على الوصف، فالوصف هنا هو الأصل، ومع ذلك لا إشكال في هذا. لكن أنت لو قلت في الجواب للعالمية وزيادة ألف النور تبقى غلط، لأن ما عندك دليل على أنها العالمية، إلا لو قلت لك يعني وضعت أموالي في الريان الله يرحمه، الريان دي مالها؟ تقول العالمية لأنه معروف أنه كان اسم، لكن الظاهر هنا أنه وصف. نعم؟ باب الريان أيضا هذا داخل، بس أيضا ده عالم ومرتبط أيضا بالوصف، فيجي على حسب القرينة، على حسب القرينة. هو حتى التسمية على الوصف، كثير من الأسماء تسمى والأعلام تسمى بناء على الوصف. طيب السؤال الثاني، ضع كل كلمة في جملتين بحيث تكون في إحداهما مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسر، يعني لما تكون ممنوع من الصرف، وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة، يعني لما تخالف الشرطين. أنا عايز كل واحد يقول لي المثالين، يعني اللي هسأله يقول لي المثالين. أول واحد دعجاء، قلنا المرأة الدعجاء يعني التي في عينها سواد، بيضاء وعينا يعني كحيلة العينين. نعم. أنت خدت أماسك. طب ودعجاء؟ طب ماذا فعلت بالدعجاء؟ ها؟ نظرت إلى امرأة دعجاء. دعجاء هنا صفة، وصفة المجرور مجرور، يعني صفة المخفوض إلى امرأة، امرأة مخفوضة، والصفة ما جاتش لسه معانا، لكن لو أنت عارف يبقى الصفة من التوابع، يعني تتبع الموصوف، فالمعصوف الموصوف هنا مخفوض، يبقى هي مخفوضة، يبقى أقول إلى امرأة دعجاء، مثال صحيح. الثاني بقى في العين الدعجاء جمالي، في العين الدعجاء، لان لما جاءت الالف واللام ردتها الى الاصل. احسنت، اعطينا اماثل يا رب تطر، يا ربنا يستر. بس من اماثل الطلاب ينفع. لاحظ ان انت لما تدرس نحو كتير، انا هقول لك على حاجه مفيده جدا، لما تدرس نحو كتير تبدا السليقه بتاعتك تنضبط شويه، تقوم تقول والله العظيم ما تيجي كده ابدا، حتى لو درسنا ما درسنا لا مش بالنحو بقى، السليقه بتاعتك تقول ما تجيش. انت عارف ان الناس العوام لما يحضروا خطبه جمعه يقول لك الخطيب ده كويس بس هو ضعيف شويه في اللغه، هو ما يعرفش حاجه في اللغه، بس هو بيجيبها منين؟ يقول لك انا ما اعرفش، بس هي كده غلط، ما تجيش كده. ازاي في المدرسه ما تجيش؟ طب تقول له طب ليه؟ يقول لك ما اعرفش، بس هي كده. يعني بتيجي بتحصل نوع من بالذات لما تقرا قران كتير وتبدا تقيس على الذي استقر عندك من نظم القران، فهو الغلط اللي انت عملت، انت جيت اللي انت قلت ايه؟ انا فاكر انه غلط، لكن صعبه جدا تحفظ الغلط. انت قلت ايه؟ من اما لا هو صح، وهو خفضها بمن، لكن اضافها، وهي اذا اضيفت فرغت منها. هو لو قال من اماثل، اقترضت من اماثل، يعني ما اقترضتش من اي حد، صح من اماثل، لكن هو قال من اماثل الطلاب، فلما اضافها ردت الى اصله. انت لو كنت تركت الطلاب دي قلت من اماثل يعني من افاضل كان صحيح، ودي تصلح. المثال الثاني بقى اللي هو مخفوضه بالكسرة، تقول لي من أماثل الطلاب، يبقى المثالين كده صح، اقترضت من أماثل أو سلمت على أماثل، واضح؟ يعني أفاضل من الناس. والمثال الثاني أقول على أماثل الطلاب، يبقى بالخفض لأنها أضيفت، أو على الأماثل إذا حليتها بألف. طيب أجمل، أجمل أنت طبعا، في أجمل منك. أنا عايز دايما المثال الأول اللي هو أصل الباب، اللي هو يقول لك في إحداهما مجرور بالفتحة. سرنا في واد أجمل ما يكون، بس لا انت دخلت في باب تاني خالص، ما خدناهوش. نعم. من اجمل ما سمعت، ما سمعت القران، من اجمل طب ما انت من اجمل تمشي حتى بالسليقه ما تمشيش ليه؟ انتوا ما انتبهتوش لحاجه، ان دي ممنوعه من الصرف الايه؟ لعلتين، هما ما انتبهوش للعلة الثانية، هم أخذوا أن هي نفسها على الوزن، على وزن الفعل، لكن لما أقول من أجمل ما سمعت، هل أجمل ده وصفية ولا عالمية؟ طبعا هو من أجمل ما سمعت الغلط فيها، حتى لو أخذت النص أنها مضافة أضفتها، إحنا مش عايزين نضيفها في المثال الجاي. هو المثال الأول هذا الإنسان ما هو بأجمل من غيره. هذا الإنسان ما هو بأجمل، صحيح صحيح، بأجمل للوصفية وزن الفعل، بأجمل من غيره، صحيح. والمثال الثاني هذا الإنسان ما هو بالأجمل، ما هو بالأجمل، صحيح، أو بأجمل الناس، يبقى أضيفها أو أحط لها أردها إلى أصلها. من غير الإضافة والأصل، بس بشرط أنها تكون مع وزن الفعل، يشترط أن يكون مع إما الوصفية وإما العلمية كما ذكر في المثال ده. باقي معنا يقظان، أنت يقظان ماذا كتبت؟ مررت بيقظان في المسجد، صحيح بيقظان، لماذا يقظان؟ بس للوصفية وزيادة الألف والنون، صحيح. المثال الثاني مررت باليقظان، يبقى بالكسر لأنها يعني أضيفت إليها الألف والنون. طيب السؤال الثالث والأخير قبل أن نقوم، ضع في المكان الخالي من الجمل التي أسفل ممنوعا من الصرف واضبطه بالشكل ثم بين السبب في منعه. كتبت أخونا؟ أيوه أيوه أنت. ها سافر، ها سافر بعل بكة مع أخي، ولو قعد 100 سنة مش عارف بعل بكة دي فين، قول يا أخي سافر سافر بورسعيد ولا طيب سافر بعل بكة مع أخيك. طيب اسم ممنوع من الصرف واضبطه بالشكل، ضبطته، بين السبب في منعه للعالمية والتركيب، أحسن نقط خير من نقط، هكذا أمامي نقط خير من نقط. باء أحمد، أحمد خير من أكرم، هل تقصد أكرم اسم رجل ولا الوصف؟ قصدت الوصف يبقى غلط، لكن قصدت العالمية بصير واحد اسمه أكرم واحد اسمه أحمد، فقال أحمد خير من أكرم أو خير من يزيد، الاسمين السبب إيه؟ العالمية وزن الفعل. جيم كانت عند، ها ماشي الناس اللي ورا خالص، أيوه كانت عند فاطمة زائرة من سامة من مصر. طيب كانت عند فاطمة للعالمية والتأنيث، زائرة من مصر للعالمية وإيه؟ قل إيه؟ لا ما فيش عدل هنا، وعاد في عدل في مصر. نعم ها ايوه عشان ثلاثي، والثلاثي فيه الوجهين، احيانا ممكن تصرف مصر، ممكن تصرف وممكن لا تصرف، عجيبه مصر كل حاجه، ممكن تنصرف وممكن لا تنصرف. طيب مسجد عمرو اقدم ما بمصر من المساجد ولا من مساجده؟ طب هو عايز يقول لك ايه؟ ضع اسم ممنوع من الصرف واضبطه بين السبب، بس هل انت كده منعته من الصرف لما اقول من المساجد؟ ها اقدم ما بمصر من مساجد، صحيح. ليه؟ منتهى الجمهور. هذه الفتاة حسناء، ليه؟ ألف التأنيث الممدود، ها يظهر بعد المطر، ليه؟ قزح بقى. ممكن قوس قزح. امشي. مررت بمسكين، ها فتصدقت عليه. جوعان، ليه جوعان؟ لأنه ما كلش. نعم جوعان للوصفية، الوصية وإيه؟ وزيادة الألف والنون. هل الإحسان إلى المسيء؟ ها؟ أقرب إلى النجاة، ليه أقرب؟ الوصفية ووزن الفعل. نعطف على الفقراء، ها. نحن الزيادة حبيبي، لا تنسى هو نحن ده اسم مبني ليس معنى مطلق، احنا عايزين اسم ممنوع من الصرف. ها فاطمة نعطف على الفقراء، كيف؟ نعم احسنت، ممكن يقول في عاشوراء نعطف على الفقراء وتبقى عاشوراء إيه؟ هي نعطف بالنون. خلاص إذا تعطف نسخة التاء سهلة كل الاسم، لكن عندنا في نسختنا نعطف. طيب على كل حال نحن نأخذ، اصبر علي حتى نأخذ تمرين المرة القادمة، إعراب صفحة 48، صفحة 48. نأخذ 1 و2 و6 و7. إيه رأيكم؟ كفاية كده؟ 1 و2 و6 و7، يعني استعينوا بالله واصبروا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.